بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله اليوم حرف الإيه يا بنات؟ حرف الياء، من اللي هو من اللي هو الحروف الإيه؟ الشجرية، التي تخرج من مع ماء الحديد، الحديد من حنك الأعلى. بس قبل ما أتكلم عن اللي هو هذا الحرف، حرف الياء، هلفت بس نظركم لبعض الشيء، وهو الملاحظ إن البعض لما يجي يتصلح له في التجويد بيبقى زعلان جدا جدا ومستعجل، ومش عايز توقفيه. هو كل يهم ان هو يخلص، حتى لو كان الامر مش مهم، يعني بيعتبر ان التصحيح له اهانه. عايز اقول لكم حاجه، دي تتوقف يا بنات على اخلاصنا في تعلمنا. لو ان الانسان عنده اخلاص في التعلم، والله ينتظر لحد ما يصلح مره واثنين وثلاثه، ويسعد بالتصحيح ويحمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى سقله من هي ايه وصحح قراءته. لو لقيتي نفسك لما حد بيصلح لك بتتضايق، بعض البنات لما حد بيصحح لهم على فكرة بينفرهم بيمشوا، يبقى النية ما يجوش تاني، يبقى النية غير ايه؟ صحيحة. لو النية صحيحة هتمسكي المعلمة دي اللي بتطلع لك الأخطاء تتعلمي. لكن سبحان الله البنت لما بتيجي تاخد اللي هي التجويد، وأي حد يصلح لها، معلمتها طبعا مقصودي يعني، يصلح لها بيبقى الأمر هين عليه. أحيانا بتبقى الأمر عايزة تعيط، بتعيط فعلا مش عايزه حد يصحح لها، لا بس انا بقول كده صح، مع ان ممكن مره تغلط واثنين وعشرة وعشرين، وبعد كده ما شاء الله لا قوه الا بالله يكون لها فتحه مبينه. فنسال ربي ان يرزقنا القراءه الصحيحه. احنا بنقول يا رب ارزقنا تلاوه القران على النحو الذي يرضيك عنا. يا بنتي اللهم ارزقني واياكم الاخلاص. يعني انا بقول كده لبناتي، اسال ربي سبحانه وتعالى ان يفتح بي يفتح لي يفتح ايه ينطق على لساننا. اللهم علمنا القران، اللهم فقهنا في القران. لكن انا بقولها لكم، لاحظت هذا الامر مع كثيرات جدا، لو صححت لها مره واثنين نفس الخطا، تعرفوا ليه؟ هي بتبقى مش عايزه تصلح لها، او في نفس الوقت بيبقى كبير جدا عليها ان انت تصلحي لها. اثر اللي هو الضيق بيبقى باين في وجهها ان انت بتصلحي لها. وبرضه هذكرها اللي بيتصلح لها وبتصبر على التصحيح بترزق الإخلاص، إنما اللي بتصحح لها وبتصبرش على التصحيح ينقصها إنها يكون مخلصة في تعلم القرآن. اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص. حاجة تانية في النقطة دي يا بناتي، إن أنت لما معلمتك بتصلح لك طريقة القرآن، ممكن جدا تقولي أنا أصلي بروح لمعلمة تانية، المعلمة التانية ما تصلحليش ولا حرف. ما هو ده تضاد شديد جدا، ان انت بتروحي لمعلمه بتصلح لك الشيء ابدا، وبتيجي لمعلمه بتقول لك يا بنتي انت عندك اخطاء كذا كذا، ليه دليل في كده؟ اه طبعا في كده دليل، اسمعي كده الشريط بيقول ايه، الشريط بيقول هكذا كده. انت بتقراي اسم غلط، اسمعي الشريط هتجد الشريط القراءه غير صحيح، قراءتك غير صحيحه. ما تفتكريش ان معلمتك هي عايزه تعطلك، اما هي كمان وقتها وعمرها وصحتها بتبقى عايزه تخلص. حاجه الثالثه اللي انا عايزه اقولها لكم، إن البنت بتصلح مع معلمتها، وتروح لما تيجي تقرأ مع نفسها بتقرأ بنفس طريقتها، الطريقة اللي بتقرأ بيها الخطأ، يبقى عمرها ما تستزيد. عمر البنت اللي ما بتصلح مع معلمتها وتستجيب لتصحيح معلمتها وتيجي تكتب اللي هي الكلمات اللي بتصلحها تبص فيها. علشان كده لما تيجي تشوفي سبحان الله البنت لو ما كتبتش الأخطاء اللي معلمتها قالتها لها عليها بتغلط فيها تاني، بتقع فيها تاني، ولو قعدت بحد آخر الإجازة نفس الخطأ. ليه؟ لأن هي عايزة تخلص، ماشيين الصفحة دي بس، ماشيين الصفحة دي، والمرة الجاية إن شاء الله هجيب لك صح، وتيجي الصفحة اللي بعد كده نفس الأخطاء. لأن هي لما بتقعد مع نفسها وتجيب وردها، أو لما بتقعد مع معلمة تانية بتجيب بنفس طريقتها التي كانت فيها الأخطاء. طب إزاي هتتعلم؟ إزاي هتزيد؟ فأنا بذكركم وأذكر نفسي وأدعو لكم وأدعو لنفسي، اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص. وزدنا احنا خرجنا يا بناتي للقران، فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا امر هام جدا، يرزقنا الإخلاص في تعلمه ويرزقنا الإخلاص في تعليمه. أنا بعد بشوف بعض مثلا قاعدة تتعلم وهي مرتاحة، يعني مش مهم بنت تسمع تسمع، مش مهم تصلح لها، البنت تبقى الصفحة بيضة، لو رجعت كانت البنت الصفحة دي هتلاقي الصفحة مليانة أخطاء. هتسألي، هتسألي عن كل ده، لأن دلوقتي أنت إيه اللي شغلك؟ شغلك إيه؟ الوقت عندك واحدة بتسمعي لها، يبقى في أمر مهم جدا طلعي لها أخطاء، طلعي لها غنيتها النقص، طلعي لها الإمالة الموجودة عندها، طلعي لها حلقها المقفول من جوه، طلعي لها الأخطاء الموجودة اللي أنت درستيها في أحجام التجويد. لكن ما ينفعش يا بنات دلوقتي البنات اهتموا بالقراءات بشدة، والأساس الموجود إيه؟ الأساس عندنا، القاعدة عندنا اللي هي إيه؟ اللي هو قراءة من؟ حفص. لا تجيد حفص، بتاخد قراءة واتنين وهي لا تجيد حفص. لا، أنا أرى تجيدي حفص وتعيدي في إجابة حفص وبعد كده خدي القراءات وتعلمي. لكن ما ينفعش انك تهتمي جدا جدا بالقراءات واخد القراءات واخد، والله اذكر في واحده قعدت لنص القراءات العشره وهي عندها اماله كبرى وتقول ان شاء الله اصلح بعد كده. طب متى تاخد نص القراءات العشر وبعد كده تصلح بعد كده؟ اذا ما صلحتش في الاماله في الاول هتقدر تصلح بعد ما تخلص العشره؟ ينفع؟ ينفع يا بنات اللي بتاخد؟ لا يمكن. يبقى الامر يتناوب مسالتين أو يتناول مسألتين، مسألة المعلمة ومسألة الطالبة. المعلمة ما تخافش إن تقولي أصل الطالبة هتنفر، لا أصل الطالبة هتنفر إنها لو صلحت لها كتير هتنفر، صلحي لها كتير والله، ولو هي مخلصة لا هتستمر معاكي والله، لو هي بتحب القرآن لا هتستمر معاكي. لكن لو هي فعلا جاية علشان المسألة يلا وخلص واخد زي ما بتقول عليها الورق اللي هاخدها، مع إن الورق دي تتصل بربك سند حاجة كبيرة قوي، ينزل من رب العزة لحد ما ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم لحد ما توصل لنا. يعني وانتي هيتقرأ عنك يبقى عن فلانة هتتكتب في السلسلة، تحب تتكتب في السلسلة وانت بتضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده بقول للبنات اللي هم اللي لسه مبتدئات بيقرأوا، مبتدئة اصبري يا بنتي في التعلم. الواحدة لو إن سبحان الله لو إنت صلحتي لها تيجي بعد كده تنقطع في التسميع. ليه؟ لا أصلا مش عايزة أزعلك يا بنتي، أنا خادمة للقرآن، إيه اللي هيزعلني؟ أنا بنزل هنا عشان أنا خادمة للقرآن وخادمة لكم لتعلمكم القرآن، عشان ده برضو بيعزيني ربي بالقرآن وبيعزيكم كله بالقرآن. فما تخافيش أبدا إن أنت هتقولي لا بس عشان معلمتي ما تزعلش مني مش هسمع بقى، يبقى اسأل ربنا يرزقك الإخلاص، يبقى ربنا يرزقنا الإخلاص. عشان كده بقول في الأمر ده، دي نقطة مهمة جدا لاحظتها بشدة وأثر فيها جدا شريك الدكتور أيمن، اتكلم في الأمر ده بشدة، قال يا جماعة اتقوا الله في اللي انتوا بتعلموه، اتقوا الله في اللي بياخدوا منكم الإجازات، اتقوا الله وانت بتدي إجازة لحد إنك تكوني بتفرطي في حرف من الأحرف أو في التعليم، لأنها تنقلي سند النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. لو كل شوية فرطت في حرف هتوصل السند إن كل الحروف هتضيع منك أو هتضيع من البنت اللي بتاخد عنك سند. ولذلك أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الأمانة ويرزقني وإياكم هذا الأمر، إنه نضع كده هو طلق في عنقنا، لكن أسأل ربي أن ينجينا به. وبرضو بقول لكم البنت اللي بيتصلح لها تصبر لحد ما تتعلم، وفي يوم من الأيام هي هتعلم وهتعرف إن المسألة دي لازم تعمل كده ولازم تعلم، علشان تبقى الأمانة إيه؟ وصلت صح ولا لا؟ تبقى وصلت صح، تبقى وصلت ولا ضاعت؟ تبقى وصلت لأهلها، تبقى وإلا ضاعت، وإلا تكون ضاعت. فعلشان كده أذكركم وأذكر نفسي بالمسألة، وإن الأخت اللي بتدي والأخت اللي خدت، بعض البنات بياخدوا ويعودوا بعد كده بالإجازة في البيوت وما أكثرهم، أقول لهم هتنقلوا أن تنقلوا. طب ليه ملكوا هتعودوا تدخلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنت أسبوع الناس تانية بتنزل وتدي أولى ولا لا؟ أول إلا لو كان في أمر ظروف تمنعها، لكن أصبح الأمر ملاحظ بشدة، الواحدة تبقى مصرة مصرة مصرة مصرة أنها تاخد الإجازة، وبعد ما تاخد الإجازة تعمل إيه بيها؟ بتحرم نفسها من الخيرية، تحرم نفسها من الخيرية، وفي نفس الوقت بتقطع ما بتنقلش، لأن كل بنت من البنات اللي أخذوا سند دول لها سند بتدي سند البنت اللي علمتها. يعني انت من خلال اي معلمه موجوده في المسجد بينتقل السند. طالما المعلمه واخده سند مني هينتقل السند زي ما انتم شايفين، انتقل السند مني للسند دي المعلمه، والبنت اللي اخذت من المعلمه بقت واخده سند من المعلمه. فلما بتيجي المعلمه كل واحده مجرد ما يطرأ عليها الدنيا تعمل ايه بقى؟ لما بتجي لها الدنيا بتضيع، بتضيع، بتسيب كل حاجه، تقعد بقى تعمل معرفش ايه وده. فانا اسال ربي اذا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذا الفضل، يا اما نكون يا بناتي اهلا له او لا نكون اهلا له. اما ان فعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، او اننا نعمل زي المفرطين، ناخد الحاجه وبعد كده انسي. في يوم من الايام كنت باخد قران، والله في يوم من الايام ده انا في يوم من الايام خدت سند، سند النبي، سند النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصل من رب العزه، ماذا صنعت به؟ فاسال ربي ان يرزقني واياكم العمل الصالح اللي يتقبله ربي عنا جميعا. نرجع تاني للحرف اللي احنا نتكلم فيه. ممكن واحده تدي سند يعني حضرتك موجوده مثلا اعلى منها سند؟ لا بقى تدي لو بنت من بناتها تاخد العشرة معها سند تنقله. انا لو بنت دلوقتي معاها العشرة انا بقول لها ادي يا بنتي، حتى لو انا في المسجد ادي، واخد بالك؟ بس الفكره تكون متقنه مع بناتها عشان ما يضيعش برضو ايه السند. طبعا نتكلم النهارده عن حرف الياء يا بنات، وزي ما قلت لكم يعني النهارده وانا بسمع للبنات اللي بيقراوا في اللي هو قراءه حفص، كل الكلام اللي انا بقوله في التحقيق في اللي هي في احكام التجويد مش مطبق. احنا بناخد احكام التجويد دي مجرد اننا نسمعها ولا نطبقها؟ طبعا نطبقها، والا سبحان الله حرف الياء واحنا بناخد حرف الياء، احنا خدنا قبل حرف الياء كم حرف موجود في الحرف الشجريه؟ اثنين، اللي هم حرف اللي هو الجيم والشين. شايفين الصوت بتاعهم ازاي؟ الجيم اج والشين اش. شايفين التفشي في الشين وليس في الشين؟ هي فين صوتها؟ فين تفشي الهواء فيها؟ فين جران صوتها؟ فين كل الصفات اللي خدناها ودرسناها في حرف الشين؟ فين مخرجها؟ لما بتيجي تقولي الاخت بتقرا تقول الشين الشين اش، شايفه لسانها فين؟ شايفه لسانها فين؟ البنات بقى انتوا كمان يا بنات اللي هم البنات اللي بيدوا، المفروض انك وانت بتديها تقول لها يا بنتي لسانك ممتد وصل اهو، مش مخرج صح. شوفي مخرج الجيم الشين علشان يجي، يبقى المفروض ان انت مع وسط اللسان مع ما يحازيم الحنك الاعلى. طبعا الاخطاء النهارده اللي كان بيقرأ علي اخطاء الراءات كثيره جدا، الراي رقيقه جدا جدا للاسف. يعني احنا بنخلينا النهارده ناخد حرف حرف ونطبق حرف حرف. حرف الياء بتاع اليوم يا بناتي زي اخوه اللي هو الجيم وزي اخوه الثاني اللي هو الشين، بس بقى زي ما قلت الجيم في صفه ايه؟ شده، وفي جهر يعني بتقطع الصوت ما بيجريش وبتحبس النفس. يجي الثاني اللي هو اعطيناه الاسبوع الماضي اللي هو الشين، في جريان يبقى ايه؟ رخاوه وهواء. عشان كده مش موجود، مش هو صح مرتفع كده مع حزيم الحنك الاعلى، لكن مش قافل ايه؟ مش ملاصق للحنك الاعلى، هيبقى عشان يبقى فيه جرين ايه في الصوت. الحرف اليوم بقى فيه صفه زي ايه الصفات اللي احنا نتكلم فيها؟ المخرج، هقول اول مخرجه ما هو مخرج حرف الياء؟ وسط اللسان مع ما يحزيم الحنك الاعلى. انتوا شايفين في اتصال بينه وبين سقف الحنك؟ شايفين يا بنات؟ لا ما فيهوش نقطة الاتصال. ليه ما فيهوش نقطة الاتصال؟ لأن فيه جرين صوت. هنقول إن فيه جرين صوت، لكن فيه جرين نفس، هي دي النقطة. ولذلك بنقول مخرجه وسط اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى. أنا وأنا بجيب الياء هي النقطة. إياك وأنت بتجيب الياء يبقى لسانك مفروض كده. تقولي إياك نعبد وإياك نستعين، لسانك فين؟ طب انا هسمعك كده والشيخ المحصر بيقرا كلمات ايه؟ شوفي ايه دي، حسيت ان لسانه، انا شفت كده من غير من ساعه ما سمعته شفت ان لسانه عمل كده عشان يجيب مخرج الياء. ازاي اجيب الياء؟ شايفه واياك هسمعها مره ثانيه. اياك نعبد واياك نستعين، تاني اياك نعبد واياك نستعين. خلي بالكم ان محمد نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. هو الشيخ الحصر بيعمل في المد كده، بيجيب المد كده ولا عنده المد فيه جر؟ طب هاتوا بقى صوت المد اللي جابه دلوقتي، هنعيدها تاني واسمعوا المد منه. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظتوا يا بنات في الياء، حرف الياء بعضكم بيقرأوا كده إياك نعبد وإياك نستعين، مش بعض بيقرأوا كده؟ بيعمل فيه إيه؟ عكس الصفة. إحنا بنقول دلوقتي هنقول من صفاته إن هو حرف إيه؟ رخو. لما تقولي إياك نعبد وإياك نستعين يبقى أنت عملت في إيه؟ قطعت الصوت. مدام قطعت الصوت يبقى الحرف كده حولتيه لحرف إيه؟ خلي بالك جدا من الأول من الفاتحة زي ما بيقرأ كده، شوفي اكسري الهمزة. وبرضو خلي بالك وانت ما احنا الوقت بناخد حرف حرف، احنا خدنا الهمزة خدناها في اول الدروس مكسورة يبقى اي وليست اي، حرف حرف اسمها تفصيل الكلمة. وانت بتقرأي كلمة اياك، ما جا اقولك حليلي كلمة اياك، حليلي هذه الكلمة، هتقولي لي ايه؟ هتقولي همزة بس مخرجها من أقصى الحلق. يبقى هو ما قولش وانت بتقرأي النهاردة زي برد البعض الناس بيقرأ عليه النهاردة بيقولوا أعوذ أعوذ يبقى بقرأ أعوذ واطلع لفوق عشان أجيب العين، بقول أعوذ أعوذ. وكذلك في إياك بجيب الهمزة من أقصى الحلق مكسورة، لما اجي اقول اياك ما اقولش اياك ايه، بقول ايه مديحة بقولها ازاي، لا برضو ما اقولش ايا لان المد ما عملوش ولا الياء عملها كده. خلي بالكوا يا بنات وانا بقرا الياء، الياء هنقول ان الياء برضو من انها حرف مستفل. يعني ايه مستفل؟ يعني رقيق. ما اقولش يا ده تفخيم مش كده؟ ازاي وانا بقرا هو عفوا في الياء مشدده، انا حرفين يعني حرف ساكن وحرف متحرك، وانا بقراها في الفاتحه جران الصوت وبعدين اجيب الياء المفتوحه اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد هنقول بالنسبة لصفات. وإحنا بنقرأ إياك نعبد وإياك نستعين في التطبيق قبل ما أقول لكم اللي هي الأخطاء أو الصفات هذا الحرف، أنت لما جيت تقولي إياك أنت كسرت الهمزة كده وقلت ياك يا أنت قرأت الفتحة كده صح؟ لا، أنت بتجيب الياء وسطا لا برصا ولا سوادا، لا هي يا إيا بتجيبيها كده ولا بتجيبيها إياك الولدين، هي وسطا يا يا ياسمين يارا يارا مش يارا مش يا مش يا، بقول لك الوسط لسان مع حزيم الحنك الأعلى تبقى يا يا يا أي أي أي أي. لازم حركة اللسان دي، وإلا لو بعملها بسطت اللسان كده مش هتجيب المخرج صح. انت تقولي اي، شوفي انت بتقوليها زي بتقولي اي اي اي كده صح؟ ابدا انت ما جبتيش المخرج صح. صفات هذا الحرف يا بناتي، اول صفه اللي هي الجهر. شوفي وانا بقرا يعني ايه الجهر؟ يعني ايه بنات؟ حبس النفس. وانا بقرا من اول سوره البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه، حبس النفس، انت بتقولي لا ريب شوفي السخونيه اللي طالعه معاكي، لا ريب فيه ريب، لا الراء ولا الياء ولا الباء فيه السخونيه دي او النفس ده، لكن لضعف قراءتك طلعت النفس موجود في الياء. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه في المخرج لا ريب فيه. لا ريب فيه. يبقى دي أول حاجة هدى للمتقين طبعا بقية الآية. لكن خلي بالك أول حاجة إن به جهر. يعني لو أنت بتقرأي كده بداية سورة البقرة ومعلمتك قالت لك أنت معاكي وأنت بتجيبي في الياء بتجيبتي فيها نفس. يعني بتقولي ذلك الكتاب لا ريب في كل الحروف اللي انت قرأتها دلوقتي فيها نفس. لأن كل الحروف دي لا ذا ولا المد ولا اللام ولا الكاف. الكاف بس يبقى في ايه النفس. لكن وانت تقولي ذلك الكتاب الكتاب خلي بالك من المد ما فيهوش نفس في جهر عشان انتم مدودنا ضعيفة. انا سمعتكم من اول من بدايه والشيخ الحصر بيقرا اياه ويروح عامل صوته في الياء ايه باين اياك نعبد واياك نستعين وشوف المد بالياء واياك نستعين المد بالياء او الالف او الواو ازاي يكون فيه واضح الجهر. طيب هنسمع واحنا بنقرا اللي هي الجهر. يبقى الجهر اللي هو ايه يا بناتي حبس النفس عند قراءة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين به صفة أخرى الرخاوة. يعني إيه الرخاوة؟ جريان الصوت. عشان كده شايفين مخرجه في مسافة بعيدة بين سقف الحنك لسانه طالع لفوق اللسان كده وسقف الحنك ماشي كده فوق بهذا الشكل. الرخاوة كما في مثلا بتيجي تقرأ قول ربي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هو في بيبان جدا طبعا في نعم فهو مش هيبان إلا في الغيب. ليه؟ لأن أنا يعني باين جدا لأن هي طبعا الياء هنا صح مضمومة لكن هيبان لأنه بيبان جدا في الحرف الايه الساكن. يبقى وانا بقرا الايه دي ازاي اقراها قراءه صحيحه ودي المدود حقها لان احنا ما بنديش المدود حقها. ازاي اقرا الجهر في الذين والمد في الذين ويؤمنون الغي المد في الواو بالغيب الياء الرخاوة فيها ويقيمون الصلاه فيها مد هنا في يقيمون فيها مد فين بالايه بالياء ايوه بالياء والواو ومما رزقناهم ينفقون فيها مد. طب تعالوا نقرأ الآية دي مع مراعاة الجهر في الياء والمدود ومراعاة الكسر والضم والفتح الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنقولها مع بعض كده الآية دي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة من صفات هذا الحرف أيضا زي ما قلت لكم الاستفال. لما باجي أقرأ مثلا إيه يا أيها الناس حرف الياء هنا بداية من الياء المناداة يا وأيها كلمة أيها فيها يا فيها كم يا اثنين ساكنة. طيب وأنا بقرأ ممكن أقول أعمل ممكن أفخم ولي يا بعض الناس تقول يا أيها يا ده تفخيم. المفروض ان دي حرف رقيق مستفل يعني حرفا رقيقا لا برسا ولا سوادا لا تقرا يا ولا تقرا يا تقرا يا يا يا يا هات المخرج الاول هات الاول اعمل لسانك كده وبعدين افتح لفوق يا يعني اعمل لسانك بالصوره دي اتني لسانك كده عشان يوصل للحنك الاعلى وبعدين ارفعي فوق عشان الفتحه يا وليست اثناء قراءتك للياء ما يكونش لسان ايه منبسط كده يا تقولي يا ايها اقول لك مخرج الياء عندك خطا. طب انت سمعت ازاي بيبان زي ما هو وهو بيقرا كده يا ايها ايها ايها مش ايها ايها نقرأ الآية سويا مع بعض كده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. تعالوا نقرأ سويا ونسمعها بعد كده من الشيخ الحسن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الانفتاح يا بناتي، يعني ما هي، ماذا يعني الانفتاح من صفات هذا الحرف الياء؟ يعني وانا بقرا حرف، يعني في بيقول لك هنا الانفتاح يعني اللي هو لسان ايه على مساق مجافي عن الحنك الاعلى، فيش بس الجزء اللي هو الوسط كده اللي هو يعني وسط اللسان مع ما يحازم الحنك الاعلى بالقرب من الايه اي الطرف اكتر، يبقى هو ده الانفتاح. طب اسمعوا الايه دي كده وشوفي هنا الياء كيف يقرا. كيف تكفرون، كيف ازاي تقولي كلمه كيف؟ هل تقرايها؟ انا عايز اقول لكم انا هقرا لا تاني من الاول وكنتم امواتا فاحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. تعالي نقرأ الآية دي كبل الياء اللي هي مخرج اللي أنا قلت لكم عليه مع حزين الحنك الأعلى، وسط اللسان مع الحنك الأعلى. تعالي نقرأ الآية دي سويا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم ترجعون. من صفاته أيضا قلنا اللي هو الإصمات، اللي ما هو الإصمات يا بناتي؟ ما جي أقول برضو البنات اللي بياخدوا، لما جي أقول لبنت كلكم بتاخدوا قرآن، لكن هاجي أسأل مثلا أي واحدة من البنات الموجودين ما هو الإصمات يا هدى يا هبة، ما هو الإصمات يا حبيبتي؟ طيب هند، ها طيب معلمة دلوقتي ومعاها سند، اقرأي لي هو يا هدى يا هند ما هو الأصمات يا حبيبتي؟ مفيش. طيب ما هو الأصمات يا نجلة؟ جهد سحر ما هو الأصمات؟ زي ما قلت هو العكس، هو الحروف اللي هي الزرقية اللي هي نذكرها بسلاسة، إنما الأصوات هي مكتوب فيها شدة شوية. ماشي. ها مين يعرفها لي بنات؟ ها ما هو الأصمات؟ الأصمات هو صفة لغوية وليست صفة تجويدية، بمعنى إن هو ليس له أثر في قراءة في التجويد، لكنه تتعلق بإيه؟ بالحروف الإيه؟ في عندك الحروف اللي عكس حروف الإيه؟ الزلاقة اللي يفر من لغة، حروف اللي يفر من لغة الزلاقة اللي حتى فر الكلمات الأعجمية اللي فيها حروف أعجمية. عايز أقول لكم حاجة يا بناتي، فر من لغة فر من الفاء منين؟ والراء منين؟ والميم واللام والباء، يبقى دي الحروف اللي هي ايه؟ منتهى البساطه، دي الزلقيه بره اهو سهله. الباقي كلها اللي حروف اللي هي ايه؟ ولو الكلمه كلها حروف مصمطه تبقى عجميه، تبقى لو كلمه كلها فعلا زي مثلا ايه كلمه ايه عسجد، ده مش ممكن، لان لو كل الحروف دي تبقى مصمطه من جوه مش موجوده من بره، يبقى نقول انها حروف ايه، انها كلمه ايه عجميه ليست عربيه. لازم نعرف الاسس البسيطه دي يا بنات، الأسس البسيطة دي اللي احنا المفروض إننا وخاصة معانا ما شاء الله الأخوة تقريبا الكل معاه، كتير من البنات معاهم ما شاء الله سند، فالمفروض ما ينفعش إن هو بيقول حاجة طيبة جدا. الدكتور أيمن بيقول إن الواحد لما يكون بيد بتاخد واحدة بنتها بتاخد معاها بتقرأ عليها وهي بتديها السند تسألها حكم ده إيه، الحكم ده إيه، فبيقول يعني لأن تبقى كارثة لو هي هتاخد السند ومش عارفة معنى الحكم ده إيه، مش عارفة معنى الإخفاء، معنى مثلا اللي هي الأحكام التجويد اللي احنا عارفينها. فعلشان كده اقرأوا يا بنات في أحكام التجويد، اقرأوا في أحكام التجويد، عسى ربي سبحانه وتعالى أن يفتح لنا فتحا مبينا في هذا الكتاب. نرجع تاني لأخطاء اللي هي الحروف برضو. بنقول هنا بتسمى ما الفرق بين الياء الساكنة واللينة والمادية. الياء الساكنة قبلها إيه؟ الياء الساكنة. طيب أنا لو ياء ساكنة حييتم، دي للوقت ياء إيه؟ قبلها إيه؟ إزاي أقرأ وإذا حييتم بتحية؟ إزاي أقرأ دي؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. طيب وهي في سورة موجودة في سورة النساء الياء اللينة، ما هي ما هي الياء اللينة؟ لينة ما قبل زي كلمة ايه مثلا؟ طيب وانا بقول مثلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتلوا تقتيلا. في هنا يا لا يا هنا يا بنات، اين الياء اللي هنا؟ هنا اينما، مش كده؟ اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ ياء ساكنه قبلها ايه؟ مفتوح. يبقى دي اسمها اللي هو. طيب تخرج من الياء اللي هنا بتخرج منين بقى؟ يبقى بتخرج من وسط اللسان مع ايه؟ ما تقوليش ابدا من وسط اللسان، لان انت لما تخرج من وسط اللسان تقول يا اي يا طيب. والياء المادية بتاخد زي مثلا كلمة ايه؟ بتاخد يا ايها الذين، الذين هنا الياء، هنا ياء، لكن هذه الياء نوعها ايه؟ يبقى ازاي وقبلها ايه؟ ياء المكسور ما قبلها. ازاي اقرأها بقى؟ لازم اعمل كده مع ضغطة تساعدك من وسط اللسان عشان تجيب المد واضح بين وفي الجهر. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وإحنا بنقرأ لا تكونوا كالذين، إزاي نقرأها؟ أسمع لحظة، هنسمع برضو الشريط وبعدين بعد كده هنقولها سويا. يا أيها آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كلمة وجيها مد هنا الياء نوعها ايه؟ مادية. وكلمة وأيها المد هنا في نوع ايه؟ الياء هنا ايه؟ أيوة. طيب وكلمة الذين، وكالذين. طب تعالوا نقرأ الآية دي وازاي نميز بين اللي هو صوت في الحرف ده والصوت في الحرف التاني. يلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى بالظبط يا بنات. وانا بقرا في بدايه جزء عما يتساءلون، وانا بقرا عما يتساءلون يا تا الياء هنا في يتساءلون، نوع الياء هنا ايه؟ طيب ازاي اقرا وانا بجيب الكلمه دي؟ احنا عشان احنا ما بنديش لكل حق، لكل حرف حقه ومستحقه، بقرا كده بقول ايه؟ عما يتساءل، بختلس الياء المفتوحه دي. وانا الصحيح ان انا اقراها ازاي؟ عما يتساءلون، افصل بين الميم بغنتها طبعا وارجع اجيب ياء مفتوحه، ياء تساء عندك تتوالى فتحات. ازاي بقى ابين بقى الياء بمخرجها بعد الغنه بتاعه الميم؟ ازاي اقرا صحيح في عما يتساءلون؟ ازاي وانت كمعلمه بتعلمي بنتك بتقول لها لا خلي بالك هنا عما، بنقول لها بتقول لها العين دي من الحلق على فكره، ما تقوليش عما يتساءلون، عم. وبعدين الميم مخرجها بين الشفتين، وفي غنة خلي بالك فيها الغنة صوتها مش مجرد بقى في الشفتين يقول عما يتساءلون، لا ده في ده بينتقل الصوت الاكبر موجود فين؟ في الخيشوم. يبقى هقراها عم الصوت ده عم، وبعدين بعد ما اجيب الغنة بجيب الفتحة وارجع اجيب الفتحة بتاعه الياء. يبقى ازاي اقراها قراءة صحيحة؟ عما يتساءلون. يبقى أميز بين الحرف والحرف، التنبيهات الأخرى على حرف الياء أو أخطاء اللي تقع ممكن في حرف الياء يجب التحفظ بيانها أو بيانها إذا سكنت بعد كسر، زان يعني أي كانت مادية وأتى بعدها حرف تاني اللي هو الياء، يعني خشية أن تضغم. زي مثلا أنا بقرأ إيه في يوسف أو الذي يوسوس، مش في يوسف، في يوسف، في إيه؟ الياء الأولى إيه؟ والياء الثانية متحركة، يعني الياء الأولى مخرجها فين؟ والياء الثانية مخرجها؟ طب هاتيلي بقى المخرجين صح. في يوسف لقد كان في، وإخوة آيات للسائلين. يعني تعملي إيه في في يوسف دي؟ ما تقوليش في يوسف، ما تقوليش في يوسف. عندك دلوقتي فاء مكسورة وياء مادية، يعني حركتين، مكانها الجوف، مخرجها الجوف، يبقى جيبيها عميقة، تقولي في يو، في يوسف، في، شوفي الصوت بتاعها، في يوسف، في يوسف، وليس في يوسف، في يوسف. كأنك انت تعملهم ايه؟ كأنها مضغمة. ازاي تبيني الياء الاولى وتجيبي صوتها عميق من الماء من الجوف وتديها زمانها الحركتين، وبعدين بعد كده تقولي يو يو من المخرج بس مضموم. شوفي المخرج ازاي وانا بقول يو، بقول شوفي بقول يو ازاي، بقول يو يو وليست يو. بعضنا بيقراها يوسف، يو يو يو، هي يو يو يو. عشان كده بقول المفتوحه يا يا يا يا ايها يا ايها، والمكسوره بقولها تبقى ايه؟ مثل ايه؟ النبي، النبي دي بقى ايه؟ النبي ده هجيب الياء هنا منين؟ مخرج الياء هنا منين؟ الحرف الياء هنا ايه؟ حرف الميم مكانه؟ طيب يبقى ازاي في نبر طبعا، بس ازاي اقرا ان النبي، النبي مش بي بي، النبي النبي يا بنات مش بي بي، الباء مقصود النبي النبي. احسن شوفي لما فتحته اللي قبلها جت الكسر سهله ازاي. هنسمع كده الآية دي، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، نسمعها وبعدين هنكرر الآية. لقد كان في كان ختمه بالمد، يوسف وإخوته آيات للسائلين. هنقولها مع بعض عشان نبين المد في الأولى وبعد كده الياء اللي هي المضمومة الثانية. لقد كان في يوسف هاي هذه الآية، معلش تفضل. لقد كان هنا الخطأ وقعت فيه، وقعت في إيه بنات؟ كسرت القلقلة، القلقلة هنا هات وانت تقرأ القلقلة في المخرج، القلقلة تتم على مرحلتين، إغلاق المخرج وفتحه بسرعة. يبقى فأحسنتي طيب يا بنات، الآية اللي بعد كده اللي هنقرأ برد مديحة تقولي نفس الآية. لقد كان في يوسف وإخوته هو احسنتي، بس الفكره ان الكسر لسه برضه محتاج شويه. اقرايها يا فاطمه الايه دي نفسها. لقد كان، بصي عندك لا والقاف مفتوحه واللام مفتوحه. لقد كان في يوسف، في اكسري اكسري من اول الفيه. لقد كان في يوسف واخواته، برضو اخواتي تي تي خطا، اخواته ايات للسائلين. احسنتي، ممكن تقرايها نفس الايه لو سمحتي؟ لا قادر، لا مش، خلي بالكم يا بنات، مش لا قادر، لا دي بقت مفخمه اللام، لا لا وسطا زي ما البنت قراتها، لا وسطا. لا قد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. احسنتي، اذا تكررت في كلمه او كلمتين كان بيانها او بيان لاخوتها كان نحو مثلا ايه، كلمه احييتنا، قالوا ربنا امتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. ممكن تقولي الايه دي يا حبيبتي انت؟ اه ايوه اللي جنب رغده انت. اه ايمان بتقول على نفسها ايمان. يلا ايمان، يلا ايمان. قالوا ربنا امتنا، خلي بالك يا بنات. اه وما اقول قالوا ربنا، ايه الخطا هنا؟ تفخيم النون مش كده؟ نا نا وسطا، لا برسا ولا سوا، لا هي نا ولا هي نا، هي نا نا نا نا نا. قوليها مره ثانيه، قالوا ربنا، وخلي بالك من الخنخنه، قالوا ربنا امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أحسنتي أحسنتي. في الآية اللي بعد كده يا بنات قول ربي سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، فاكرينها في سورة إيه؟ أظن بمحدش ينسى للآية دي، من يقرأها لي قراءة صحيحة عشان الموجودة اللي هي الياء الموجودة فيها. ها تفضلي، لا اللي قدامك. لا بصوا، فهقول لكم حاجة يا بنات، ايه الخطأ هي دلوقتي قرأت خطأ؟ ان الله ها، هي لها كده صح؟ خطأ. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب احسن، تيجي نقرأ الآية دي سويا كده عشان نجيب ازاي نبين اللي هي الياء الموجودة هنا في هذه الآية، إن في قول ربي يستحيي، إزاي تجيب ضغطة لسانك كده عشان تجيب الياء؟ تعالوا نقرأ سويا يا بنات. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة كذلك من أخطائها إذا كانت إحداهما مشددة مكسورة والثانية متحركة نحو كلمة مثلا إيه النولي، لا مثلا كلمة برضو النبيين صح، ممكن دي تيجي برضو أكتر هنا. لا ما هنا هو برضو عايز مادية، هو هنا إن ولي الله فين بقى المشددة المكسورة أي تفصل بينهم تفصل إن ولي هنا ولي يلا. عندك يائين هنا دلوقتي، عندك كم كم ياء يا بنات، عندك كم ياء هنا؟ ازاي تقرأيها بإتقان؟ اسمعي كده واحنا بنقرأها ازاي تقرأيها، ان نسمع الأول الشريط وبعدين بعد كده نقرأ صحيحة. الله عليك. ولي الله في الكلمة واحدة الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. شايفين المشدد بيجيبه ازاي يا بنات؟ شايفة هو بيقرأ وهو يتولى الصالحين، يعني عشان اللام هنا ايه مشددة، والصالحين الصاد مشددة. ازاي قرأ بقى ان هذه الآية؟ تعالوا نقرأها سويا قراءة صحيحة. عندك ياء اهو الأولى وشار إليها، وبعدين ياء كم ياء هنا في ولي ثلاث. ازاي تقرأيهم تقرأي هذه الآية؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. صعبة دي يا بنات لما تيجي تقرأ، ازاي نقرأ هذه الآية عشان لا تضغم الياءات مع بعضها؟ عندك كم ياء هنا؟ سبيل الغي يتخذوه سبيلا، كم ياء؟ ازاي نقرأها؟ ازاي نقرأ وإن يرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا؟ الأولى لا لا لا أنتم معلش عشان حاجة إنها من نصف الآية، هي الأول وإن يرى سبيل الإيه رشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بما. طيب ناخذ الآية بعد كده، بيقول لك من أخطائها إذا وقعت كانت متطرفة يعني في الطرف الكلمة موقوفا عليها يكون بيانها تأكيدها أشد بالنبر، زي مثلا أما نجي أقرأ مثلا كلمة إيه، كلمة من طرف خفي. إزاي أقرأ كلمة خفي دي فيها مشدد؟ عشان كده بيبقى فيها حاجة اسمها ايه بنات؟ النبر. يعني ايه النبر بقى؟ ان هي سهل ده بالتالي ده كلنا نعرفه مش كده؟ النبر اللي هو ايه؟ ايه هذا؟ شد السياسة اما اصطلاحا يكون صوتها اعلى من الحرف الحي. اه استمعي، فوانا بقرأ هنا وانا بقرأ قول ربي سبحانه وتعالى ينظرون من طرف خفي وقال تعالوا الآية دي نسمعها وبعد كده هنقرأها ان شاء الله عشان نقرأ اللي هي وتراهم يعرضون عليها. خلي بالكم المادة يا بنات الطبيعي، حرفتين في المادة الطبيعي. خاشعين من الذل، من الذل ينظرون من طرف خفي. شايف خفي. قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. شوفوا يا بنات واحنا بنقرأ هذه الآية وتراهم يعرضون يا هنا إيه تحركة يعرضون عليها، عليها الياء ها لينا. طيب وكلمة أيضا من طرف خفي الياء الثالثة مشددة، بنعمل فيها على طرف الكلمة الشدة، بنعمل فيها نبر يعني في صياح الكلمة، يبقى وإحنا بنقولها بنقرأ كده لنقف عند خفي وتراهم يعرضون عليها. زي نقرأها صحيح يا بنات كما قرأها، خلي بالكم من المدود بيقرأ بيجيب المد كاملا ها يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. أحسنتم. وقول ربي سبحانه وتعالى في تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ازاي نقرا؟ شوفي كم فيها كم ياء في هذه الكلمه. تولد الليل، الياء هنا ايه؟ لينه. ازاي نقراها لين اللينه دي بقى؟ الليل. طيب وازاي نقرا وانا بقرا كلمه وتولد النهار في الليل وتخرج الحي؟ ازاي اقرا الحي؟ خلي بالكم المخرج، خلي بالكم اللسان، ما اقولش الحيه، الحيه يقع الخطا فيها كذا. الحيه الحيه الحيه. والصحيح انها ايه؟ وتخرج الحي من الميت. الميت، شوفي مش الميت، الميت الميت، رخاوه الياء رخاوه الياء. ازاي نقرا هذه الايه؟ تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل. تعالوا نقراها سويا ونجيب الياءات الصحيحه فيها. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء إذا جاء بعدها حرف مفخم وجب بيان، أو ألف أو همزة وجب بيان ترقيقها باعتدال. يعني مثلا كلمة بعد الياء مفخم وهم يصطرخون فيها، البعض يقرأ كده وهم يصطرخون فيها، يص يص يص، وهم يا وهم يصطرخون فيها، وهم يص صارخون فيها. أنا عايز أسمع حد بيقرأها صحيح. ماشي، حد من البنات هنا يقولها لي. يا طو اقصر يا بنتي، يا ط ري رقيقة، الطاء مستعلم. فرق، ما الفرق بقى؟ خلي بالك، يص الصاد صاد ساكنة والطاء مفتوحة، يعني باين في التقييم درجة الثانية. وهم يصطرخون فيها. أيوة. وهم يصطرخون فيها. أحسنتي. أيوة يا حبيبتي. وهم يص، لا هي قالت يس، خلي بالك قالت يس، يس يبقى دي ايه؟ بسي. هي لازم الصف في استعلاء اخرى. وهم يصطرخون فيها نجلاء، مش واهم. الواو يا بنات فيها جهر، ما قولش واهم والطرش. واهم يصطرخون فيها. يبقى خلي بالك لما تيجي مع حرف زي ايه تاني يا بنات برضو، اللي هو الياء تأتي مع حرف مفخم زي ايه؟ ايوه، من الغ من هتبان. هتبينها. هتجيبيها ازاي؟ فين هتقولي يا يا بنات معاها مفخم؟ ها يقولك يخرجون، يخرجون يا، يخرجون من الاجداف، يخرجون يا، هي يا يخرو راهي مفخمه، يخرجون يخرجون. يبقى خلي بالك هي لما بتقع مع حرف مفخم ده كثيرا، ما لانك بتقراي ايه؟ لو فصلت الحروف بينها وبين بعضها وجبت كل حرف لوحده هتيجي صح، لكن لو خدت الحروف بسرعه قرات لك يصطرخون فيها، يخرجون يا يا، يخرجون يا مثلا ايه؟ ها يقول لك مثلا ايه؟ يمكرون يمكرون يا يا، خطا. يمكرون الراي المفخمه فقط. زي ايه تاني يا بنات؟ يرى مثلا، كلمه يرى يرى يقول لك يرى يا يرى يا يا را، خطأ. يا را يا را. يبقى خلي بالك قوي قوي منها، انتبهي جدا لما يجي بعدها حرف مفخم لأنها بتضيع الياء بتروح. كلمة زي بالضبط أعوذ بالله من الشيطان، شيطان شك هي، ولو إن هي الوقت الياء في الشيطان إيه؟ يا هنا عنوها إيه؟ ساكنة. ها هتبقى إيه؟ قبلها مفتوح وهي ساكنة تبقى إيه؟ لينة. لكن أنا لما مثلا أجيب كلمة إيه؟ شياطين، ياء مفتوحة ومخرجها هنا ايه؟ مع الوصف مثل مع الحاجة. لا ازاي اقرأ؟ واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، ازاي تقرأيها؟ واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. بعد اوجد بقول لك هنا اذا كان بعد الياء الف، بعد الياء اللي هي شياء وبعدها طاء، تقول لك شياطينهم شياء شياء خطأ. وبعد الياء همزة مثلا ايه؟ فإما يأتينكم، فإما يأتينكم، مش يأتينكم، هي ما تجيش صعبة جدا لما تبقى بعدها الهمزة، لأن همزة رقيقة، فبيبقى يعني يبقى لو كانت واحدة بتفخم أصلا بتقرأ بتفخم زي مثلا ايه؟ يا أيها يا أيها يا أيها، تقول يا يا يا يا، يا وسطا لا برسا ولا سوادا. هاتي بعد كده هنا الاخطاء، يا مثلا كلمه ايه؟ يرزق من يشاء، يرزق من يشاء، البعض يقرا كده يرزق بسرعه، ما بتقرا بسرعه، ما هي بتقرا بسرعه مش عايزه تفوت الوقت، يعني تقول ايه؟ يرزق من يشاء يرزق. ابدا يا بنتي، خدي الياء رقيقه والراء مفخمه والزال رقيقه والقاف ايه؟ يرزقوا يرزقوا. يبقى ازاي تميزي بين اللي هي تفصصي الكلمه دي؟ يقع الخطا فيها كلمه مثلا ايه؟ يطيروا، يقول لك يطير يا يا يطيروا. ازاي اقرا الكلمه؟ ما حطيتهاش شريط. طيب ازاي تقراي مثلا بكلمه يطيروا بموسى ومنع؟ ازاي تقراي الايه دي حرف حرف حرف حرف؟ ازاي نقرا؟ يا هاتوا الآية. قالوا مثلنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا برضو يطيروا بموسى ومن معه، يرزق من يشاء بغير حساب. ازاي تقولي يرزق؟ ازاي تفصلي بين الياء والراء والزاي والزاي والقاف؟ ما تقوليش يرزق من يشاء حد بالمر كلها على بعضها. مروى مروى عبد الرحمن، خلي بالك يا مروى، وانا بقول هنا برضو وقعت في مروى في خطأ، قالت ان الله، هذا اسم مطبق في حرف اللام، حرف اللام غير مطبق، مفخم لكن مش مطبق، يعني ايه؟ ما يبقاش كلمه لما اقول لفظ الله خطا. اقرأي باعتدال في اللام يا بنتي بدون إطباق. أحسنتي. يرزق من يشاء بغير حساب. أحسنتي. سبب الوقوع يا بناتي في أنه التأثر بالحرف المفخم الذي معها، سواء كنا في الراء الذي يلي الياء أو اللي هي الطاء التي تلي في يطير أو يرزق الراء التي تلي في الكلمة، اللحن الموجود في الكلمة تفخيم الياء، السبب التأثر بالحرف التفخيم. ما ينبغي وانت بتقرأي الكلمة اقرأيها كأنك بتفصصي الكلمة بدون تكلف، وانت بتقولي يرزقوا، لأن بتدي كل حرف حقه ومستحقه، بتقولي يرزقوا يرزقوا يرزق، وليست يرزقوا يرزقوا كله، وأن لأن كل الكلمة لا تتخذ، يا إما تقولي ير، بعض الناس تقولي يرزقوا ير ير، يا إما ترقق الراء بناء على إن الياء رقيقة، يا إما تفخم الياء بناء على إن الراء إيه، والاثنين خطأ في القراءة. وأنا بقرأ كلمة مثلا زي كلمة طرفي النهار، إزاي بتقولي مثلا كان أو بين يدي، هنا بتقولي بين يدي لا أقم الصلاة طرفين طرفي إيه، الفاء هنا بعدها إيه، المفروض تقرأيها إزاي؟ طرفي النهار. إزاي تبين الكسر فيها؟ طاء، هاتي الطاء مستعلاء والراء مفخمة والفاء طارا فاء مفتوحة أتم الفتحة والياء كسري. إزاي تقرأيها طرفي النهار؟ طرفي النهار. طيب أقول لك الخطأ يقع فيها عدم إتمام كسرة الياء، عدم إتمام الكسرة، تقول طرفي النهار طرفي النهار، هي المفروض أن تحقق الياء وجيبها مكسورة وجيبي بعد كده بقى إيه الكلمة التي تالي ذلك، لأنها مكسورة وبعدها هذا الحرف اللي بعدها ساكن في بقى الأمر فيه بصعوبة، المفروض العناية بالكسرة وعشان تكسري الحرف لازم يستفل. ما سمي الكسر كسر بلا ايه كسر ايه فاستفال الفك السفلي مع مراعاة انه حرف غير مشدد مش طرفين رح عامله نبرة عليها كده. هي ليست مشدد حتى يكون فيها نبرة. كلمة مثلا ايه كلمة يشفع يشفع شفاعة حسنة. من يشفع البعض يقرأها من يشفع يا شوفي ولا حط ايدي الوقت من يشفع من يشفع بيعومها لا وبيجيبها هوا. هي المفروض فيها نفس ولا فيها فيها جهر؟ طيب ازاي اقرأ من يشفع من يشفع خروج الهواء. يقع الخطأ فيها بخروج الهواء عند النطق بها وعدم مراعاة صفة الجهر في هذا الحرف اللي هو الياء لأنها مجاورة الحرف يعني متجانس معها اللي هو الألياء والشين. والشين زي ما قلنا المرة اللي فاتت قلنا فيها ايه خروج نفس مش كده جريان النفس مع خروجها فبتتأثر فبروح لأنك لو ما جبتيش كل حرف لوحده وتدي له حقه ومستحقه ضاع الحرفين مع بعض. لا أتقنتي هذا الحرف الأول ولا أتفل العناية بجهر الحرف الأول اللي هو الياء ثم بيان هي وعدم خروج الهواء فيه ثم بيان حرف الشين ياش زي ما قلت الأسبوع الماضي لازم يبان التفشي الهواء بيعمل بيحصل له إيه في الفم ينتشر هو ده التفشي أينما كنتم. وأنا أقول مثلا كلمة أين أو أينما ليس إحنا يقع الخطأ فيها بسرعة النطق بها أو قطع صوتها. البعض يقرأ كده أينما أينما خطأ أنت بتقطعي الصوت قولي أينما هي لا تقطع الصوت المفروض أن أنت تطولي الياء قولي أينما لأن الياء هو حصلتها إيه رخاوة يبقى وأنت بتقرأ بتقولي أينما ليس عليك هداه مثلا ليس عليك شوفي ليس عليك هداه إزاي أقرأها برخاوة الياء ازاي ليس عليك هداهم يقع اللحن يا بناتي في الحرف اللي هو الياء الساكن ده بسرعه النطق بالحرف وعدم اعطاء زمن الحرف اللي هو الرخاوه يعني عدم العنايه سبب الوقوع في الخطا عدم العنايه باظهار صفه الحرف اللي هو الرخاوه لان احنا للاسف بنجري في القراءه يهمنا اننا نخلص لكن ما بيهمناش اتقان لا مخرج ولا صفه فبتختلط علينا الحروف وبتضيع لنا بتضيع المخارج وبتضيع الصفات فبتبقى القراءة غير متقنة أخطاء كتير جدا في القراءة. مفروض ينبغي مراعاة الذي ينبغي مراعاة العناية اللي هو بالرخاوة ولكن بدون مبالغة يعني بمعنى مش إيه أينما ده مبالغة كل شيء هتبالغ فيه هينقلب إلى إيه إلى عكسه تماما. لاشية إيه نقول مثلا إيه كلمة لاشية فيها إزاي يقول مثلا إيه لاشية فيها ازاي الياء هنا اقراها لا لا شيء يا بعض يختلس الفتحه يقول لا شيء فيها لا شيء فيها هي المفروض ان انت فتحه فلا تختلس الفتحه ازاي تقرايها لا شيء لا شيء فيها اختلاس الفتحات عدم اتمام الحركات وده بيقع دايما في قراءتنا اني لا بدي للفتح حقه ولا الضم حقه ولا الكسر حقه يراعى فيما ينبغي مراعاته في اصلاح هذه الحرف اتمام حركه الياء وفصلها عما جاورها من ايه الحروف. مثلا كلمه فاما ترين من البشر احدا ازاي نقراها ترين ازاي اقرا هذه في سوره ايه بنات طب ازاي اقراها بقى فإما ترين من البشر أحدا يقع الخطأ في اختلاس الكسرة تقولي يقرأها كده ترين بسرعة جريان على الحرف بسرعة عدم إتمام الحركات مراعاة الإتمام بالياء من مخرجها مع استفال الفك السفلي لإتمام الكسر. البعض لما يجي يقرأ الكسرة يقول لك حتى لما يجي يقرأ به تقول إيه قبل ما ننتهي من حرف الياء أنا أذكركم به بداية في سورة الفاتحة وإحنا بنقرأ إياك نعبد وإياك نستعين البعض يعملها كده إياك نعبد وإياك نستعين تقولها بتعملي كده ليه تقولي كده نبر بتحول حرف الياء بتعمل حصرمة تقع الخطأ اللحن الجلي فيها هنا في الحرف في الياء إنها بتعمل حصرمة قطع الصوت مع ان حرف الياء حرف رخو يعني صوته بايه؟ فلما تيجي تقرأي تقولي اي تقولي اي زي ما الشيخ محصر كان بيقرأ فصوتك قولي اي طويلة اياك نعبد واياك نستعين وليست اياك نعبد واياك نستعين ده اسمها حسرمة يعني قطع الصوت يعني قطع الصوت يعني تحويل الصوت الحرف اللي هو الايه الرخو الى حرف شديد دي من اخطاء الشديده التي تقع في حرف اللي هي تحويل الصفه الرخوه الى صفه اخرى وهي الشده وذلك لما جينا تقرا المفروض ما ينبغي مراعاته في هذه في هذا القطع قراءتها بدون بيسر شديد بدون تعسف مراعاه مع مراعاه المخرج ما انا بقول لك لو قرات الياء كده ولسانك ممتد كده اياك نعبد واياك نستعين يا ايها يا صوت الحرف غلط لان المفروض صوت الحرف يحس وانت بتقراي ان انت فعلا عملتي استعلاء رفعتي وسط لسانك مع ما يحزي منحنك الاعلى يبقى تقولي اياك نعبد واياك نس وطولي واياك نستعين يبقى دي من الخطا شديد اللي بيقع جدا من اول القراءه بدايه قراءه اللي هو ايه الفاتحه. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.